هذا أحد الأخوان يسأل يقول إذا روى إسماعيل بن عياش عن راوي فيه لين هل هذا يحسن الحديث؟ الأصل من كان فيه لين يكون فيه ضعف ولا يحسن حديثه، هذا هو الأصل. ولا شك أن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين أو العراقيين بالذات الحجازيين لا تصح، لا تصح. نعم، ومعنى ذلك أن يعني حتى نصحح هذا الحديث لا بد يكون ما بعد إسماعيل ثقات، وقبل إسماعيل أيضا ثقات، وقبل إسماعيل وبعد إسماعيل، نعم أقصد قبل، نعم أقصد بعد إسماعيل، يعني شيخ أو شيخ شيخة يكون ثقات ومن أهل الشام، يكون من أهل الشام وثقات، حتى هنا يصحح خبره.